لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. عندما يكون الضوء رفافا تكون جميع الأضواء بالمفترق رفافة. يجب علي الأخذ بعين الاعتبار العلامة الموجودة بعمود الضوء. تشير هذه العلامة إلى أنني أتمتع بأولوية المرور بهذا المفترق فقط. يمكنني إذن عبور المفترق لكن بحذر.